الرحمن الرحيم. دار الكتاب الناطق بالقاهرة تقدم الشريط الخامس من كتاب المبادئ الأساسية للوظيفة العامة في الإسلام ومدى تطبيقاتها المعاصرة للدكتور محمد أنس قاسم جعفر. طبعت عام 1428 هجرية 2008 ميلادية. المقرر على المعهد العالي للدراسات الإسلامية تابع صاد 134. وإذا انتهت خدمة الموظف لأي سبب من أسباب نهاية الخدمة وكان له رصيد من الأجازات يزيد على 90 يوما على مدة الأجازة التي يستحقها وقت نفاذ نظام الموظفين العام الصادر بالمرسوم الملكي ميم 5 وتاريخ 1/2/1391 هجرية، فيسقط حقه فيما يزيد عن ذلك ويدفع له تعويض عن هذه المدة يعادل راتبها حسب آخر راتب انتقضه. ويلاحظ أن الموظف لا يستحق أجازة عن المدد الآتية: مدة الأجازة الاستثنائية، مدة كف اليد وما في حكمه في حالة الإدانة، مدة الغياب للدراسة، مدة الإعارة، مدة غياب الموظف براتب أو بدون راتب إذا انتهت خدماته بنهاية فترة الغياب التي يقضيها الموظف في السجن تنفيذا للحكم الصادر ضده. ثانيا، أجازة العيدين أخذا بما ذهبت إليه السنة النبوية المطهرة وتطبيقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي رواه أنس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فوجد يومين يلعب فيهما الناس، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. صاد 135. فإن المملكة العربية السعودية لا تعترف بالأعياد إلا بالعيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، ويمنح الموظفون أجازة في كل منهما على النحو التالي: عطلة عيد الفطر تبدأ ببداية اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان وتنتهي بنهاية اليوم الخامس من شهر شوال. عطلة عيد الأضحى تبدأ ببداية اليوم الخامس من شهر ذي الحجة وتنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من الشهر نفسه. ويلاحظ أنه إذا كانت بداية عطلة أحد العيدين هو يوم الأحد فتبدأ العطلة ببداية الأجازة الأسبوعية السابقة لذلك، وإذا كانت نهاية عطلة أحد العيدين هو يوم الثلاثاء فتنتهي العطلة بنهاية العطلة الأسبوعية التالية. ثالثا، أجازة لأداء الامتحان الدراسي. أجازت اللوائح التنفيذية للموظف العام أن يتغيب عن عمله براتب كامل للمدة اللازمة لأداء الامتحان الدراسي بشرط أن يقدم ما يثبت أداء الامتحان ومدته. رابعا، أجازة طارئة. يجوز للموظف بعد موافقة رئيسه أن يتغيب عن عمله لأسباب طارئة لمدة أقصاها 10 أيام في السنة بشرط أن لا تزيد المدة الواحدة عن 5 أيام متتالية. خامسا، أجازة مرضية. إذا مرض الموظف أثناء الخدمة من حقه الحصول على أجازة مرضية يستحقها الموظف كل 3 سنوات على النحو الآتي: صاد 136، 3 أشهر براتب كامل، 3 أشهر بنصف الراتب، 3 أشهر بربع راتب، 6 أشهر بدون راتب. وتحتسب بداية 3 سنوات من تاريخ بداية الأجازة المرضية. فإذا كان المرض بسبب تأدية العمل ودون خطأ من الموظف فإن الموظف يمنح أجازة مرضية قدرها 1.5 سنة براتب كامل. فإذا لم يعد الموظف لعمله بعد انتهاء هذه المدة يعرض أمره على اللجنة الطبية لتقرر إحالته على التقاعد أو تمديد أجازته مع تحديد المدة الإضافية، ويصرف له في هذه الحالة 1/2 الراتب. وإذا قررت اللجنة الطبية ضرورة معالجة الموظف المصاب خارج المملكة تصرف له نفقات سفره وعلاجه مهما كانت المدة اللازمة للعلاج. ومن المسلم به أن الأجازة المرضية لا تمنح للموظف إلا بموجب تقرير طبي وفقا للائحة الخاصة بالتقارير الطبية، وهذا التقرير هو الذي يحدد مدة الأجازة المرضية. سادسا، أجازة مرافقة لأحد المرضى. إذا استدعت الظروف ضرورة مرافقة الموظف العام لأحد أقربائه المرضى فإن له الحق أولا في أن يستنفذ رصيد أجازاته العادية، فإذا زادت المدة اللازمة للمرافقة على ما يستحقه الموظف من الأجازات العادية فيكون من حقه الحصول على أجازة براتب كامل للمدة اللازمة للمرافقة حسب ما تحدده التقارير الطبية، وذلك بالشروط الآتية: أن يكون المريض أحد أولاد الموظف أو زوجته أو من ينفرد بإعالتهم من والديه أو أخواته. صاد 137. أن تقرر اللجنة الطبية بالنسبة لمن يعالج في الخارج أو مدير المستشفى أو أحد أطبائه لمن يعالج في الداخل ضرورة مصاحبة الموظف للمريض والمدة المقررة للعلاج. سابعا أجازة دراسية. أجازة اللوائح التنفيذية للخدمة المدنية منح الموظف أجازة دراسية بدون راتب، وذلك بهدف تشجيع الموظفين للحصول على مؤهلات دراسية عليا. فقد تقرر السماح للموظف بالدراسة دون أن تنتهي خدمته واحتساب مدة الدراسة أجازة بدون راتب. ويشترط للحصول على هذه الأجازة ألف أن يكون الموظف حاصلا على شهادة الثانوية العامة، ب أن يكون قد أمضى في الخدمة 3 سنوات حصل فيها على تقدير جيد على الأقل بالنسبة للتقرير السنوي، جيم أن يكون لموضوع الدراسة التي سيلتحق بها علاقة بالعمل الذي يقوم به. ويجب على الجهة الإدارية التابعة لها الموظف الممنوح إجازة دراسية متابعته في الدراسة. فإذا انتهت الأجازة دون أن يحصل الموظف على المؤهل المطلوب والذي من أجله منح الأجازة الدراسية لا تحتسب في الترقية، وإذا أراد التعيين مرة أخرى فإنها لا تحتسب ضمن مدة خدمة الموظف. ثامنا الأجازة الاستثنائية. بجانب الأجازات المتعددة سالفة الذكر أجازة اللوائح التنفيذية بقرار من الوزير المختص منح الموظف أجازة استثنائية لا تزيد مدتها على 6 أشهر وخلال 3 سنوات بلا راتب، ويجوز للديوان العام للخدمة المدنية الاستثناء من هذا الشرط. 138. وهذه الأجازة خلافا لما تقدم ليست حقا للموظف إذا طلبها أجيب إلى طلبه، بل إنها تدخل في مجال السلطة التقديرية للإدارة التي تملك تقدير الأسباب التي تقدم بها الموظف للحصول على الأجازة، ومن حق الإدارة الموافقة أو عدم الموافقة على طلب الموظف. 9. أجازة الوضع وعدة الوفاة. هذه الأجازة خاصة بالموظفات المتزوجات فقط، وتقرر منحها لأسباب دينية وصحية. مدتها في حالة الوضع 60 يوما براتب كامل، وفي حالة وفاة الزوج فإن الزوجة تمنح أجازة مدة عدة الوفاة براتب كامل، ومدة هذه الأجازة تصل إلى حوالي 130 يوما، وذلك لقول المولى سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر. 10. أجازة الرياضيين. هذه الأجازة لم يرد النص عليها في لوائح الخدمة المدنية، بل تقررت بمقتضى قرار مجلس الوزراء رقم 707 الصادر في 79391 هجرية، وقد ألغي هذا القرار وحل محله قرار مجلس الوزراء رقم 28 الصادر في 301406 هجرية. ومدة هذه الأجازة وكيفية احتسابها نظمها هذا القرار على النحو التالي: جميع موظفي الدولة الرياضيين سواء كانوا مدنيين وعسكريين باستثناء مدرسي وزارة المعارف لهم الحق في التغيب براتب كامل المدة التي تحدد لاشتراكهم. 139. المدة التي تحدد لاشتراكهم في مختلف أنواع النشاط الرياضي والثقافي والاجتماعي داخل المملكة وخارجها، على أن تتولى الرئاسة العامة لرعاية الشباب إبلاغ جهة عملهم قبل الغياب بوقت كافي، ويجب ألا يتجاوز مجموع الغياب في العام الواحد كحد أعلى 30 يوما إذا كان النشاط داخل المملكة، و60 يوما إذا كان النشاط خارج المملكة، وتشمل هذه المدد الإعداد أو التدريب ومدة اللقاء. إذا طرأت مناسبة شبابية أو دورة رياضية تشارك فيها المملكة وتحتاج المشاركة فيها إلى غياب المشتركين مدة تزيد عن المدة المحددة سلفا، فيرفع الأمر إلى المقام السامي للموافقة وتحديد المدة اللازمة لها. بالنسبة للمدرسين التابعين لوزارة المعارف لا يسمح لهم أثناء فترات الدراسة بالمشاركة في أنواع النشاط المختلفة كأعضاء في الفرق أو الوفود أو إداريين أو مدربين، ولكن يسمح بصفة استثنائية لمدرس التربية الرياضية المشاركة بشرط ألا يترتب على مشاركتهم ضرر للمصلحة العامة، وتقدير ذلك مسألة متروكة لإدارة المدرسة التي يعمل بها المدرس وإدارة التعليم المختصة. 140. الفصل الثالث: واجبات الموظف العام وجزاء الإخلال بها. في هذا المبحث نتناول بالدراسة أولا أهم الواجبات التي يلتزم للموظف القيام بها، ثم ننتقل ثانيا لدراسة المسؤولية التأديبية للموظف العام في حالة الإخلال بهذه الواجبات أو التقصير والإهمال في أدائها. أي أن هذا المبحث سينقسم إلى مبحثين هما: المبحث الأول أهم واجبات الموظفين والأعمال المحظورة عليه، المبحث الثاني المسؤولية التأديبية للموظف العام. المبحث الأول أهم واجبات الموظفين والأعمال المحظورة عليه. في هذا المطلب نبحث أهم واجبات الموظفين والأعمال المحظورة عليه. وصاد 141 ونقول أهم الواجبات، ونقول أهم الواجبات لأنه يتعذر سلفا حصر الواجبات الوظيفية حصرا كاملا، لأن هذه الواجبات تختلف من وظيفة لأخرى كما تختلف من إدارة لأخرى. ولهذا كل ما نستطيع أن نذكره هو أهم هذه الواجبات والتي تعد القاسم المشترك بين كل الوظائف العامة، وهي: واحد، الالتحاق بالوظيفة المخصصة له وتنفيذ المهام المكلف بها. اثنين، المحافظة على كرامة الوظيفة. ثلاثة، المحافظة على أسرار العمل وعدم إفشائها. أربعة، عدم الجمع بين الوظيفة والأعمال الأخرى. خمسة، الالتزام بطاعة الرؤساء. راجع الأستاذ الدكتور العميد سليمان الطماوي في مؤلفه قضاء التأديب عام 1971 بصاد 175 وما بعدها، والدكتور محمد جودة الملط المسؤولية التأديبية للموظف العام القاهرة عام 1967، والدكتور محمد مختار عثمان الجريمة التأديبية بين القانون الإداري وعلم الإدارة العامة دراسة المقارنة عام 1973 بصاد 76 وما بعدها، الأستاذ الدكتور محمود حلمي نظام العاملين المدنيين عام 1974 بصاد 156. أولا، الالتحاق بالوظيفة المخصصة له وتنفيذ المهام المكلف بها. من المنطقي أن تكون أولى واجبات الموظف هي الالتحاق بالوظيفة المخصصة له والتي صدر قرار بتعيينه بها، بحيث إذا رفض تسلم العمل ألغي قرار التعيين، وبالرغم أن قرار التعيين يترتب عليه كل الآثار بمجرد صدوره دون أن يتوقف ذلك على التحاق الموظف بالوظيفة، لأن الالتحاق بالعمل أو رفضه لا يعتبر ركنا أو شرطا لنفاذ القرار الإداري، ولكن يترتب على واقعة تسلم العمل والالتحاق بالوظيفة أن يكون للموظف الحق في الأجر، فالحق في الأجر رهن بتسلم العمل. صاد 142. وبعد الالتحاق بالعمل فإن أهم الواجبات التي تلقى على كاهل الموظف القيام بالأعمال الوظيفية التي يكلف بها وتدخل في إطار اختصاصه. وهنا نستطيع أن نوضح النقاط الآتية: لكل موظف اختصاص محدد تحدده القوانين واللوائح والقرارات الداخلية، وهذا الاختصاص شخصي بمعنى أن الموظف يجب أن يقوم به بنفسه، ولا يجوز له أن يتنازل عنه إلى الغير أو يوكل غيره في القيام به إلا حيث يقرر القانون ذلك. فإذا كلف الموظف بالقيام بالعمل في غير الحدود القانونية كان ذلك التصرف باطلا ويترتب عليه مساءلة الموظف. يجب على الموظف أن يقوم بالعمل المكلف به بدقة وأمانة، وأن يبذل فيه كل طاقته مراعيا في ذلك مصلحة الإدارة كما لو كانت مصلحته الخاصة، وأن يراعي القواعد الفنية واللازمة لحسن سير العمل. وهذه الدقة وتلك الأمانة تقتضي من الموظف أن يتخذ من العمل موقفا إيجابيا، ويجب أن يقوم به دون أن يطلب منه أحد طالما يدخل في إطار اختصاصه. على الموظف أن يحترم مواعيد العمل المحددة وأن لا يتغيب عنه أو يتركه إلا بإذن من الرئيس المختص، ويعتبر التغيب بدون إذن أو التأخير عن المواعيد الرسمية للعمل إخلالا بواجبات الموظف يترتب عليه المسؤولية، وتحدد مواعيد العمل بالنسبة للموظفين بقرار من السلطة المختصة، والالتزام بهذه المواعيد ليس التزاما شكليا إنما يجب أن يكون التزاما موضوعيا، فليس الهدف منه تواجد الموظف في جهة الإدارة، وإنما الهدف الأساسي هو قيام الموظف باختصاصاته خلال هذه المدة. فلا يكفي كما ذهبت المحكمة الإدارية العليا بمصر أن يوجد الموظف بمقر العمل في الأوقات الرسمية دون أن يؤدي أي عمل، كما لا يكفي أن يقوم في هذه الأوقات بأي قدر من العمل ولو كان يسيرا، بل إنه مكلف بإنجاز القدر من العمل المطلوب منه أداؤه في الوقت المخصص لذلك. فإذا لم يؤدي عملا ما ولم ينجز القدر من العمل المنوط به إنجازه، كان مقصرا في واجبات وظيفته، وحق للرئيس إلزامه بأن يقوم في غير أوقات العمل. فاتمية 43 بأن يقوم في غير أوقات العمل الرسمية بأداء ما لم يؤديه أو ما لم يتم إنجازه من عمله الأصلي في أوقات العمل الرسمي دون أن يؤدي أي عمل، كما لا يكفي أن يقوم في هذه الأوقات بأي قدر من العمل ولو كان يسيرا، بل إنه مكلف بإنجاز القدر من العمل المطلوب منه أداؤه في الوقت المخصص لذلك. فإذا لم يؤدي عملا ما أو لم ينجز القدر من العمل المنوط إنجازه، كان مقصرا في واجبات وظيفته، وحق للرئيس إلزامه بأن يقوم في غير أوقات العمل الرسمية بأداء ما لم يؤديه أو ما لم يتم إنجازه من عمله الأولي في أوقات العمل الرسمي، دون يعتبر ذلك تكليفا له بعمل إضافي ودون أن يستحق عن ذلك مكافأة. يجوز أن يكلف الموظف بالعمل في غير الأوقات الرسمية المحددة سلفا إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، على أن يقابل ذلك حق الشخص في الحصول على أجر إضافي مقابل الساعات التي يعملها وتزيد عن ساعات العمل المحددة. لا يقتصر واجب الموظف في أداء العمل المختص به فقط، بل يجب أن يتعاون مع رؤسائه ومرؤوسيه وزملائه في العمل، وهذا التعاون يبدو في جانبين: جانب عدم قيام الموظف بأي عمل من شأنه أن يحول دون أداء باقي زملائه للعمل، كإخفاء بيانات أو معلومات عنهم من شأنها عدم إمكانية تنفيذ العمل على نحو سليم، وجانب تقديم ما لديه من خبرة ومعلومات تساعد على القيام بالعمل بكفاءة وفاعلية. ويبدو التعاون في صورة أكثر وضوحا بالنسبة لبعض الأعمال الاستثنائية التي لا يختص بها موظف واحد، فواجب الموظف التعاون. صاد 144 فواجب الموظف التعاون مع الجميع في الوحدة الإدارية من أجل تنفيذ الخدمات المطلوبة والإجازات، وإلا جازت مساءلته تأديبيا. أخيرا في مجال هذا الالتزام، ونظرا لأن الوظيفة العامة كما سلف القول خدمة عامة وتكليف لا تشريف وتستهدف من شاغلها المصلحة العامة، فيجب على الموظف العام إذا كان عمله يلتزم الاتصال بالجماهير أن يحسن معاملتهم ويقدم إليهم الخدمات المطلوبة باعتباره مخصصا لخدمتهم، وذلك على قدم المساواة. وهذا الالتزام مقرر دون حاجة للنص عليه. راجع الدكتور حمدي عبد البادي في مؤلفه الإدارة العامة المقارنة، حيث ذكر أمثلة لتشريعات عربية تنص على ذلك. فالقانون الليبي رقم 19 لسنة 1964 ينص على أن من واجب الموظف أن يحسن معاملة رؤسائه وزملائه ومرؤوسيه والجمهور، كما ينص قانون الموظفين في سوريا والأردن على أن يتصرف الموظف بأدب في صلته برؤسائه وزملائه ومرؤوسيه وفي معاملته للجمهور. ثانيا، المحافظة على كرامة الوظيفة. سبق أن ذكرنا أنه يشترط للتعيين في الوظيفة العامة أن يكون الشخص حسن السيرة والسلوك، وهذا الشرط ليس فقط للتعيين وإنما هو شرط لاستمرار الحياة الوظيفية. وبالتالي إذا فقد الموظف هذا الشرط في أي وقت في الأوقات جازت مساءلته تأديبيا، وربما وصل الأمر إلى إنهاء الرابطة الوظيفية. وهذا هو ما عنته المادة 11 فقرة 1 من نظام الخدمة المدنية بقولها: يجب على الموظف أن يترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة سواء كان ذلك في محل العمل أو خارجه. صاد 145 ومن ثم فإن الموظف العام يلتزم دائما بالبعد عن مواطن الشبهات في كل أموره حتى في حياته الخاصة، لأن حياة الإنسان الخاصة تنعكس بلا شك عما يؤديه من أعمال في مباشرته لوظيفته الرسمية. فلا يجوز أن يصدر من الموظف ما يمكن أن يعتبر مناقضا للثقة الواجبة فيه والاحترام المطلوب له. فالموظف العام لا يجوز له أن ينسى أو يتناسى أنه موظف تحوطه سمعة الدولة وترفرف عليه مثلها. ثالثا، المحافظة على أسرار الوظيفة. تسمح الوظيفة العامة للموظف أن يعلم الكثير من الأسرار والأمور التي لم يكن في مقدرته الاطلاع عليها لولا وظيفته، ولهذا نص نظام الخدمة المدنية في مادته 12 فقرها على أن يحضر على الموظف إفشاء الأسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته ولو بعد تركه الخدمة. ولقد تقرر هذا الالتزام مراعاة لتحقيق مصلحتين: مصلحة الأفراد الذين تتعلق بهم هذه الأسرار، المصلحة العامة لأن المحافظة على هذه الأسرار تؤدي إلى وجود جو من الثقة بين المواطن والسلطة الموجودة داخل الدولة، الأمر الذي يؤدي إلى مساعدتها في القيام برسالتها على خير وجه. أما إذا أخشى الموظفون الأسرار الوظيفية فسيخلق ذلك جوا من الشكوك والريبة في محيط الإدارات والمصالح الحكومية. ومن البديهي أن الالتزام بالمحافظة على الأسرار يظل موجودا في مواجهة الجهات الإدارية والأفراد، أي لا يجوز للموظف أن يذيع الأسرار للجهات الإدارية أو الأفراد. رابعا، عدم الجمع بين الوظيفة والأعمال الأخرى. من الحريات العامة التي يتمتع بها جميع الأفراد في المجتمعات المختلفة حرية العمل. قضية 46. حرية العمل هنا يثار التساؤل بالنسبة للموظف العام: هل الموظف يتمتع كباقي أفراد المجتمع بهذه الحرية؟ أم أن الوظيفة العامة تفرض عليه قيودا تحول بينه وبين القيام أي أعمال أخرى؟ أجابت على ذلك المادتين 13 و14 من نظام الخدمة المدنية ووضعت المبدأ العام في هذا الصدد. فنصت المادة 13 على أنه يجب على الموظف أن يمتنع عن: 1. الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ب. الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها أو في محل تجاري، إلا إذا كان معينا من الحكومة ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الإذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي. كما نصت المادة 14 على أنه لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى، ويجوز الترخيص في الاشتغال بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة بالترخيص لهم في ذلك لحاجة البلاد إلى مهنهم، ويكون منح هذا الترخيص من قبل الوزير المختص، وتحدد اللائحة شروط منح الترخيص. كما نصت المادة 33 على عدم جواز تعيين الموظف على أكثر من وظيفة واحدة، وقد وضعت اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية القواعد التفصيلية لذلك. وبناء على ذلك نستطيع أن نخرج بالمبادئ الآتية: الموظف للوظيفة يجب أن يتفرغ لها ويكرس كل وقته لها، ومن ثم لا يجوز كقاعدة عامة أن يقوم الموظف بأي عمل آخر سواء أكان هذا العمل متمثلا في وظيفة عامة أخرى أم في مهنة أخرى، ويستثنى من ذلك الاشتغال بالمهن الحرة. 147. فقد أجاز النظام الترخيص بصفة استثنائية للموظف الاشتغال بالمهن الحرة، وذلك إذا كانت المصلحة العامة تقتضي الترخيص لهؤلاء الموظفين بالعمل الحر نظرا لأن البلاد في حاجة إلى مهنهم، ويتم منح هذا الترخيص دائما من قبل الوزير المختص، كما يجوز أيضا الإذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء. ولم تصدر هذه اللائحة بعد، غير أن مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 22/3/1404 هجري، تتضمن عدم السماح للموظفين في القطاع العام بممارسة المهن الحرة، إلا أنه يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية من مجلس القوى العاملة والخدمة المدنية استثناء شاغل فئات معينة من وظائف ذات تخصص معين على ألا يتعارض عملهم في مهنهم الحرة مع عملهم الأصلي وألا يؤثر على مصلحة الدولة. لا يجوز للموظف الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فيحضر على الموظف مزاولة نشاط يؤدي إلى اكتساب صفة التاجر، كأن يباشر الشراء من أجل البيع على سبيل الاحتراف، أو أن يكون مقاولا متعهدا للتوريد، أو دلالا أو صرافا أو وكيلا بالعمولة. وقد ذكرت اللوائح التنفيذية في مادتها 13 فقرة أولى على سبيل المثال ما يعد اشتغالا بالتجارة: قيام الموظف بتسجيل محل تجاري باسم القاصر الذي تشمله ولايته أو وصايته، الاستمرار في شراء المنقول أو العقار بقصد بيعه أو تغييره، كل عمل يتعلق بالوكالة أو بالعمولة أو البيع بالمزايدة، كل عمل يتعلق بالصرافة والدلالة أي السمسرة، العقود والتعهدات التي يكون فيها الموظف مقاولا أو موردا. 148. وخلافا لذلك فإن الموظف العام لا يحضر عليه استغلال أمواله، فتم تفرق كبير بين القيام بالنشاط الذي يؤثر على تفرغ الموظف للوظيفة وبين استغلال الشخص لأمواله التي لا تؤثر مطلقا على القيام بالعمل. فيجوز للموظف مثلا أن يمتلك سيارة أجرة ويحصل على ريعها، ولكن ليس له أن يعمل عليها سائق، فالأولى استغلال للمال غير ممنوع، والثانية مباشرة لنشاط يدخل في دائرة الحظر. كما يجوز له تملك العقارات إلى غير ذلك من مسائل لا تعتبر مباشرة لنشاطه ولا تؤثر في القيام بالوظيفة التي يجب أن يتفرغ لها الموظف. ولهذا فإن المادة 13 فقرة 2 من اللوائح التنفيذية نصت على أنه لا يعد اشتغالا بالتجارة. 6- بيع أو تأجير مالك العقار أو شراء العقار لأغراض البيع وبيع مالك المزرعة أو المزارع لغلة الأرض. ب- تملك الحصص والأسهم في الشركات المساهمة والشركات ذوات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية. هذا وقد أجازت اللوائح التنفيذية في المادة 13 فقرة 2 أيضا للموظف القيام بالأعمال الآتية: القيام بأعمال القوامة والوصاية والوكالة ولو بأجر إذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية أو الموكل ممن تربط به صلة نسب أو قرابة حتى الدرجة الرابعة، واشترط أن يكون قيامه بذلك وفقا للإجراءات الشرعية. بيع واستغلال الموظف إنتاجه الفني والفكري، ومن ثم فإن الموظف العام له حق إنتاج المؤلفات العلمية أو الأدبية أو الفنية، ويكون له الحق في الحصول على العائد المادي من هذا الإنتاج. تحرير الشبكات والسندات والكمبيالات، ممارسة شاغل الوظائف الفنية المساعدة والوظائف الحرفية لحرفهم خارج وقت الدوام الرسمي. 149- ولا يجوز للموظف أن يقوم بالأعمال التي تضمنتها المادة 12 فقرة 2 الثالث ذكرها لذا كانت الوزارة أو الدائرة التابعة لها طرفا منها. والهدف من هذا الواجب عدم الجمع بين الوظيفة والأعمال الأخرى صالح العمل مما يؤدي إلى إجادته له ومنع قيام علاقات وظيفية أخرى قد تؤثر على أدائه العمل، كما يستهدف هذا الواجب مكافحة البطالة، لأنه لو سمح للموظف القيام بأكثر من عمل فستكون أمام بعض الأشخاص كثيرة وأعداد كبيرة متعطلة عن العمل. 5- الالتزام بطاعة الرؤساء، يتعلق هذا الالتزام بالسلطة الرئاسية وحدودها، تلك السلطة التي يمارسها في مظاهرها المختلفة رؤساء لهم من أقدميتهم في الخدمة مما يجعلهم أكثر إدراكا للعمل وحاجات، وبالتالي أكثر قدرة ودراية على مواجهته وحل مشاكله، وذلك فضلا عن أن الرئيس هو المسؤول الأول عن سير العمل في الوحدة التي يرأسه. فالالتزام بالطاعة أمر تمليه طبائع الأمور ويحقق وحدة الجهاز الإداري الذي يقوم على أساس التدرج الهرمي والذي يفترض في قمته وجود رئيس واحد. فالسلطة الرئاسية سلطة تفرضها طبيعة النظام الإداري، ولكي تكون هذه السلطة ذات فعالية فإن الأمر يتطلب ضرورة التزام الموظف بطاعته. وقد تأكد هذا المعنى في المذكرة التفسيرية لنظام الموظفين السابق الصادر 1391 هجرية، والتي ورد فيها من المبادئ الأساسية للوظيفة العامة إلساء السلطة الرئاسية في نطاقها السليم. ولهذا قرر النظام سلطة الرئيس على مرؤوسيه، وهي سلطة تتضمن بداهة حق إصدار الأوامر فردية كانت أم عامة وتعديل أو إلغاء القرارات التي يصدرها الموظفون. وبصدد هذا الالتزام أثير الجدل في الفقه عن مدى التزام المرؤوس بطاعة الرؤساء، هل هي طاعة عمياء مطلقة أم أن لها حدودا معينة. 150- فقد ذهب رأي إلى أن الموظف لا يخضع إلا للقانون فقط، وهو ملزم كباقي أفراد المجتمع باحترام النظام والأوامر الرئاسية يجب أن تكون في فلك المشروعية، وإلا كان الموظف في حل من التنفيذ. فمضمون هذا الالتزام هو الالتزام بطاعة النظام، إلا أن هذا الرأي منتقد من نواح متعددة، فمن جهة يترتب على تطبيقه عدم سير المرافق بصفة دائمة، ذلك المبدأ النظامي الذي يعتبر أساسيا بالنسبة للمرافق العامة، لأنه يجعل المرؤوس في كل حالة يبحث الأمر الصادر إليه وهل هو شرعي أم لا. من جهة ثانية فإن النظام كما هو معلوم يقتصر على تنظيم المسائل الهامة ولا يتدخل في التفاصيل التي يتركها للجهة الإدارية تنظمها بقرارات وأوامر تكون واجبة التنفيذ. من جهة ثالثة يتميز النظام الإداري بالسلطة التقديرية، تلك السلطة التي تترك مجالا كبيرا للسلطة الإدارية في اتخاذ القرارات، ففي مثل هذه الحالات تكون سلطة الإدارة التقديرية منفصلة عن النظام، وبالتالي يظهر الالتزام بالطاعة كالتزام مستقل عن الخضوع لأوامر النظام والابتعاد عن نواهيه. من جهة رابعة، نظرا للصياغات الفنية والدقيقة للنصوص النظامية، فقد لا يستطيع الكثير فهم كنهها، وبالتالي فقد يحدث خلاف في التفسير، وهنا تظهر أهمية أوامر الرئيس الواجبة التنفيذ. إذا ذلك ذهب رأي آخر إلى القول أن الموظف العام بجانب التزامه بطاعة النظام يلتزم بطاعة الأوامر الصادرة إليه من الرؤساء، تأسيسا على أن هذا الواجب تفرضه طبيعة النظام الإداري، والتي تضع على كاهل السلطة الإدارية العمل على تنظيم الوحدات الإدارية وإصدار أوامرها الملزمة في هذا المجال. ولكن بذلك لا يعني الطاعة المطلقة للمرؤوس لرئيسه وقفل الباب أمام الموظف.